بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحديث 17 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. قال العلامة البسام: السواك بكسر السين اسم للعود الذي يتسوك به. نفس العود يسمى سواك ونفس الفعل يسمى سواك أو التسوك، والفعل الذي هو دلك الأسنان بالعود أو نحوه زي فرشة الأسنان، زي أي عود يعني خشن أو ينعجز بعضهم الإصبع إذا كان خشنا يحصل به المقصود، لتذهب الصفرة والأوساخ وليطهر الفم ويحصل الثواب. من سبب ذكره هنا أنه من سنن الوضوء ومن الطهارة المرغب فيها، فهو أحد أبواب كتاب الطهارة المتقدم. وفيه من الفوائد ما يفوت الحصر، يعني في السواك من الفوائد ما يفوت الحصر، من النظافة والصحة وقطع الرائحة الكريهة وطيب الفم وتحصيل الثواب واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. باختصار يعني نظافة وصحة للأسنان والدثة وقطع الرائحة الكريهة عن الفم وطيب الفم وتحصيل الثواب واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال، لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع من يعتد به في الإجماع. يبقى السواك يعني سنة وليس واجبا. ثم إن السواك مستحب في جميع الأوقات حتى للصائم، يعني أن بعض الناس كرهوا السواك للصائم، يعني قالوا من أجل إزالة الرائحة التي هي أطيب عند الله مريح المسك، ولكن صحيح أن هذه الرائحة تكون يعني منبعثة من المعدة الخالية وليست يعني من الأسنان، يعني ده الراجح يعني. لكن في خمسة أوقات أشد استحبابا، أحدها عند الصلاة، عند الصلاة أو عند الوضوء، سواء كان متطهرا بماء أو تراب أو غير متطهر. لو فقد طهورين، يعني إنسان لو مسجون في غرفة مغسولة الجدران والأرض لا يمر عليه وقت الصلاة دون صلاة، يعني يصلي لأنه فقد الماء والتراب، فده فقد طهورين يصلي أيضا يستاك لو وجد سواكا. فعند الصلاة وعند الوضوء، عند قراءة القرآن تطيب الفم قبل أن يتكلم بكلام الله عز وجل. الرابع عند الاستيقاظ من النوم، النوم مظنة تغير رائحة الفم، وكما سيأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يشف عند الاستيقاظ يعني من النوم. الخامس عند تغير الفم، وتغيره يكون بأشياء منها ترك الأكل والشرب ومنها أكل ما له رائحة كريهة، لو أكل شيء يعني غير رائحة الفم أيضا يستاك، منها طول السكوت ومنها كثرة الكلام. قال: ويستحب أن يستاك بعود من أراك وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل السواك. يعني قلنا الفرشة يعني بتقوم بالإيه المقصود يعني في البيت، يعني قبل النوم أو بعد النوم أو عند القيام عند دخول البيت لعله يقبل زوجته مثلا، لابد أن إيه يستاك يعني حتى يطيب يعني فمه. يقول: وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل السواك، من السواك يعني التسوك، كالخرقة الخشنة والسعد والأشنان هي الصابون. فأما الأصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك، وإن كانت خشنة ففيها ثلاثة أوجه، كانت الأصبع خشنة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا. طبعا نتكلم الإمام النووي، مش هنا الإمام النووي يعني أصحابنا يعني الشافعي. قال: لا تجزئ، هذا قول للشافعي، لا تجزئ، والثاني تجزئ، والثالث تجزئ إن لم يجد غيرها، يعني إن وجد سواك أو فرشة أو شيء لا يستقبل بإصباح الخشنة يعني، ولا تجزئ، تجزئ إن لم يجد غيرها، ولا تجزئ إن وجد، إن وجد غيرها. والمستحب أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبس يجرح يعني لثة، ولا رطب لا يزيل. والمستحب أن يستاك عرضا يعني أسنان عرضا، يعني ليس من أعلى الأسفل أو من أسفل إلى أعلى، ولا يستاك طولا لألا يدمي لحم أسنانه. فإن خالف واستاك طولا حصل السواك مع الكراهة، يعني لا هو خطأ في الايه في كيفية التسوق، واستحب أن يمر السواك أيضا على طرف لسانه بالطول كما سيأتي، وكراسي أضراسه وسقف حلقه إمرارا لطيفا، ويستحب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فيه ويستجب اليمين كما هو الراجح. بعض الناس يقولون أنه يستجب الشمال فيخص السواك على إزالة النجاسة عن السبيلين، ولكن في الواقع السواك هو أقرب لوضع الطيب يعني منه إزالة نجاسة عن السبيلين. ليه؟ لأن السواك تطيب للفم، هو ليس لإزالة نجاسة، هو تطيب للفم، والأشياء التي يعني فيها يعني إزالة نجاسة وهذه أشياء يستخفى بها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج بأحد أصحابه فيستجب اليمين لأنه من باب التطهير، فيبدأ أيضا باليمين لأن هذه قاعدة الشرع المستمرة البداء باليمين. ويستحب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فيه، ولا بأس لاستعمال سواك غيره بإذنه كما سيأتي في استياك النبي صلى الله عليه وسلم بسواك عبد الرحمن بن أبي بكر. ويستحب أن يعود الصبي أو يعود الصبي السواك ليعتاده. قال ابن دقيق العيد استدل بعض الأصوليين به، والحديث هذا يعني فيه فوائد أصولية وفقهية كثيرة كما سيأتي، فهو العمدة يعني في القول بأن الإيه يعني أن ظاهر الأمر الوجوب. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو مع كل وضوء عند كل صلاة، فيدل عنه لو أمر لوجب، ولو وجب ويتعذر على المسلمين يعني أن يجد السواك في كل وقت ويتيسر لهم ذلك فيأثم المسلمون، فلذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رغب يعني مثل هذه الأحاديث يعني على استعمال السواك، فهو سنة وليس واجبا. فهذه أول يعني قاعدة فقهية استنبطها العلماء من هذا الحديث، لأن القواعد الفقهية يعني مأخوذة من الأصولية والفقهية مأخوذة من أيضا الكتاب والسنة. يقول استدل بعض الأصوليين به على أن الأمر للوجوب، فظاهر الأمر الوجوب، أعفو اللحى حفو الشوارب هذا الوجوب، يعني حتى تدل قرينة على أن الأمر الاستحباب. وجه الاستدلال أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، انتفاء الوجوب لوجود يعني غيره، هو المشقة أن لو أمر يشق فلم يأمر حتى لا يشق، فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة، والمنتفي لأجل المشقة إنما هو الوجوب لا الاستحباب. فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب. قال ابن ملقن ما ملخص فيه دلالة أيضا لمسألة ثانية أصولية، وهي أن المندوب ليس مأمورا به، وفيه خلاف لهم. قال القرطبي والصحيح أنه مأمور به لأنه مطلوب بالاتفاق، لكن أمر استحباب ليس أمر إيجاب. للمسألة الثانية أن بعضهم قال أن يدل أن المندوب ليس مأمورا به، بعضهم قال لا ده هو مأمور به لأنه مطلوب شرعا ولكن ليس كالأمر الواجب الذي يأثم تاركه. يقول فيه دلالة أيضا لمسألة ثالثة أصولية، وهي جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك، فدل على أن المرء له المشقة، وما قال لولا يعني أنه يعني ليس في القرآن مثلا ما يدل على الوجوب يعني الـ أو ما لا يدل على الوجوب لأمرت بالسواك. يقول أنه جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى، هو اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هو يقر على هذا الاجتهاد زي ما يعني ما أخذ يعني الفداء في الأسرى أسرى بدر، فهو لا يقر على على شيء يعني خطأ. ولذلك الصحابة قالوا كنا نازل والقرآن ينزل فلم ينهل، ونسبة الفعل إلى زمن الوحي يعني له حكم الرفع، أو القول من السنة كذا له حكم الرفع. يقول فيه دلالة أيضا مسألة ثالثة أصولية، وهي جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى. يقول وهو مذهب الفقهاء وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المختار عندهم. وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم جعل المشقة سببا لعدم أمره، ولو كان الحكم موقوفا على النص لكان سبب انتفاء أمره عدم ورود النص به لا وجود المشقة. وفي المسألة أقوال أخر للأصوليين. يقول ابن ملقن وهو الشيخ الحافظ ابن حجر يقول فيه دلالة أيضا لمسألة رابعة أصولية، ودي مسألة أصولية، وهي أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار، وهو المختار لأنه لو أفاده لم يكن لقوله عند كل صلاة فائدة، لكن لأمرهم بالسواك لولا أن شق على أمتي لأمرهم بالسواك، فالسواك يعني يبقى الأمر يفيد التكرار، يبقى عند كل صلاة عند كل وضوء، ولكن قال عند كل صلاة يدل على أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار، أنه قيد هنا قال عند أو مع كل صلاة أو مع كل وضوء عند كل صلاة. دي المسائل الفقهية أربع مسائل أصولية أصول فقه. في دلالة أيضا على مسألة فقهية وهو استحباب السواك عند كل صلاة. كلمة صلاة هل هي صلاة واجبة أو صلاة نافلة أو صلاة سنة مؤكدة أو فرض كفاية كصلاة الجنازة؟ هل كل هذه الأنواع من الصلوات يعني يستحب السواك عندها؟ يقول هو استحباب السواك عند كل صلاة سواء كانت فريضة عينا فرض عين أو كفاية، هل قول أن صلاة الجماعة فرض كفاية أو صلاة الميت فرض كفاية كما هو المشهور أو نافلة. يقول والسر في ذلك أننا مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله تعالى أن يكون على حال كمال ونظافة شرفا للعبادة. فالصحيح عند كل صلاة الآن إنسان بيناجي ربه عز وجل زي قراءة القرآن، يعني يحتاج تطيب الفم عند قراءة القرآن، هذا من أداب التلاوة. فيه دلالة أيضا بعمومه على مسألة أخرى فقهية وهي استحبابه أي سواك للصلاة الواقعة بعد الزوال يعني مع الصيام، ولذا ترجم عليه النسائي فقال السواك للصائم بالغداء والعشي، الغداء اللي هي أول النهار والعشي آخر النهار، العصر إلى المغرب والغداء من الفجر إلى الظهر مثلا. وهو قول الشافعي حكاية الترمذي في بعض نسخه عنه أنه لم ير بأسا بالسواك أول النهار وآخره. قال النووي في شرح المهذب هو نقل غريب عنه، يعني كأن الإمام النووي لم يخف على هذا الكلام عن الشافعي وإن كان قويا من جهة الدليل، لو النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك يعني في كل أحيانه، ولتعم يعني كان صائم أو غير صائم أول النهار أو آخر النهار، لأن كما ذكرنا اللي كانوا آخر النهار قالوا حتى لا تتغير رائحة الفم التي أطيب عند الله الجل من ريح المسك. فقال النووي هو نقل غريب عنه وإن كان خويا من جهة الدليل، وبه قال المزني ومالك وأكثر العلماء وهو المختار أنه السواك في كل الأوقات في كل الأحوال. ثم قال فوائد مهمة، الأولى يستحب أن يكون السواك باليمين كما قدمته، الثانية يستحب السواك أيضا متأكد في مواضع عند قراءة القرآن عند اصطرار الأسنان عند دخول الإنسان منزله عند إرادة النوم عند الاستيقاظ منه عند الأكل بعد الوتر في السحر عند تغير الفم عند الوضوء. الحديث 18 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه. عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. رواه البخاري ومسلم. قال المؤلف معناه يغسل ويدلك، المؤلف طبعا عبد الغني المقدسي اللي هو صاحب المتن، ويقال شاصه يشوصه ومعصه يمصه إذا غسله. نتعرف على راوي الحديث حذيفة بن اليمان اسمه حسين بن جابر، وقيل حذيفة بن حسين بن اليمان أبو عبد الله العباسي معدود من أهل الكوفة أحد أكابر الصحابة، شهد هو وأخوه وأبوه أحدا، وهاجر طبعا أبوه قتل في أحد وهو تصدق بديته على المسلمين فزاده ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خيرا، وهاجر هو أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام بدر ولم يشهدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستوعب يعني قوته يعني في غزوة بدر، قال من كان ضروره حضر فليخرج لأنه كان خارج للعير وكان معه 40 رجلا فلم يستوعب قوته في بدر، فكثير من الصحابة لم يشهد أو لعله أتى يعني بعد الغزوة يعني ولم يشهد، مات بعد عثمان رضي الله عنه 40 يوما وذلك أول سنة 36. أكثر من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وله في الصحيحين 37 حديثا. أما حديث الباب قال الدقيق العيد فيه دليل على استحباب السواك في هذه الحالة الأخرى وهي القيام من النوم، وعلته أن النوم مقتضى لتغير الفم، والسواك هو آلة التنظيف للفم فيسن عند مقتضى التغير. وقوله يشوص اختلفوا في تفسيره، فقيل يدلك وقيل يغسل وقيل ينقي، والأول أقرب يدلك. قوله إذا قام من الليل ظاهره يقتضي تعليق الحكم مجرد القيام، ويحتمل أن يراد إذا قام من الليل للصلاة، نفرض أنه قام مثلا يقرأ كتب العلم مثلا، أو قام يدعو مثلا قبل الفجر، فهو إذا قام من الليل هنا ما قالش للصلاة، قال إذا قام من الليل يشوص فاء، سواء كان للدعاء الاستغفار للصلاة. يقول ظاهره يقتضي تعليق الحكم مجرد القيام، ويحتمل أن يراد إذا قام من الليل للصلاة، فيعود إلى معنى الحديث الأول. يقول قال الصنعاني، وقال الصنعاني إذا قام من الليل أي نوم الليل كما صرح به الحديث، إلا أنه يحتمل أنه خرج على الغالب، فلو قام من نوم النهار أيضا يشوف فيها، ولكن غالبا النوم بالليل بقى أطول، ومش كل الناس بينوم بالنهار يعني، ولكن إذا قام من النهار ويعني يشوف فيها أيضا، ف يعني بال يعني أن المقتضي موجود هو تغير الفم، أي نوم الليل كما صرح به في الحديث، إلا أنه يحتمل أنه خرج على الغالب، وأن نوم النهار كذلك أيضا للعلة وهي تغير الفم. الحديث 19، حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، يعني في الوفاة النبوية، ومع عبد الرحمن سواك رب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، يعني ظل ينظر إليه ويطيل النظر إليه كأنه إيه يريده. يقول فطبعا عائشة رضي الله عنها فهمت، قالت فأخذت السواك فقضمته، هذا قطعت الجزء الذي سوى به عبد الرحمن، فطيبته، يعني هذا غسلته وطيبته ولينته للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به. فطبعا يدل على تأكد السواك أنه وهو يعني قبل أن يدخل في سياق الموت يستاك، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه بعدما تسوك، رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، ثم قضى صلى الله عليه وسلم. وكانت تقول رضي الله عنها مات بين حاقنتي وذاقنتي، والحاقنة اللي هي النقرة التي في الرقبة اللي هي بين الترقوتين، والذاقنة اللي هي النقرة اللي في الذقن، وفي لفظ وفي رواية قالت بين سحري ونحري، يعني بين رقبته والسحر والرئة، وفي لفظ فرأيته ينظر إليه يعني إلى السواك، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه النعم صلى الله عليه وسلم. يقول هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه، نحو يعني مش نفس اللفظ، يعني إن أصل الحديث أيضا في مسلم، وإذا قال الصنعاني قوله ولمسلم نحوه يؤخذ منه أن الحافظ عبد الغني هو المقدسي صاحب المد لم يلتزم ما أخرجاه لفظا، إنه هو شرط الكتاب إنه هو الأحاديث المتفق عليها، فكأن يقول إن الحافظ عبد الغني لم يلتزم بما اتفق على لفظه، ولكن اتفق على أصله، يكون الحديث موجود في الصحيحين ولكن يعني في مسلم لفظ غير البخاري. يقول يؤخذ منه أن الحافظ عبد الغني لم يلتزم ما أخرجاه لفظا بل ما اتفق عليه بالمعنى، إلا أن يقال تصريحه بأنه لأحدهما، أنه قال لأن هنا رواه هذا لفظ البخاري والمسلم نحوه، أن تصريحه بأن ده اقتصر على رواه البخاري وحده، أما الذي يعني يسكت عنه فيكون على شرطه وهو اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. يقول ما أخرجه لفظا بل ما اتفق عليه بالمعنى، إلا أن يقال تصريحه بأنه لأحدهما لا ينافي شرطه، لأنه إنما يريد اتفاقهما إذا أطلقا، يعني إذا لم يذكر. قال الحافظ ما ملخصه قوله يستن به أي يستاك؟ قال الخطابي أصله من السن أي بالفتح، منه المسن الذي يسن عليه الحديد. قوله فأبده أي مد نظره إليه، يقال أبدت، وفي خطأ في النسخة هنا، أبدت فلانا النظر إذا طولته إليه. قولها فقدمته أي مضغته، والقضم الأخذ بطرف الأسنان، والمعنى كسرته لطوله أو لإزالة المكان الذي تسوك به عبد الرحمن. قولها ثم لينته ثم طيبته أي بالماء، يحتمل أن يكون طيبته تأكيدا لينته. قال ابن دقيق العيد في الحديث الاستياك بالرطب، الإنسان يغسل السواك يعني أولا حتى يكون رطبا ونظيفا. وقد قال بعض الفقهاء إن الأخضر غير الصائم أحسن، لأن الأخضر يعني قد يكون يعني في طعم يعني. وقال بعضهم يستحب أن يكون بيابس قد ندي بالماء ما يكونش في طعم يعني. وفيه إصلاح السواك وتهيئته لقول عائشة رضي الله عنها فقضمته، والقضم بالأسنان، ومن طلب الإصلاح ومن طلب الإصلاح. وقول من قال يستحب أن يكون بيابس قد ندي بالماء، لأن اليابس أبلغ في الإزالة، وتنديته بالماء لئلا يجرح اللثة لشدة يبسه. وفي الحديث الاستياك بسواك الغير، وفيه العمل بما يفهم من الإشارة والحركات. قوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى قال صنعني أي جعلني في الرفيق الأعلى، وكأنه وقع منه هذا الكلام جوابا على تخيير الله له في الحياء أو الوفاء، لما ثبت في الصحيح من الحديث في ذلك إن قلت هو من النبيين ومن الصديقين ومن الشهداء من دون الرفيق الأعلى، لما ثبت أنه مات مسموما من أكلة خيبر ومن الصالحين، فما هذا الطلب وقد علم أنه من ذلك الرفيق؟ قلت يحتمل أنه ليس بدعاء بل اختيار، يعني لما خير يعني بين يعني الدنيا وراء مكانه في الجنة فاختار الجنة يعني مع الرفيق الأعلى، بل إخبار عن اختياره للقاء الله عز وجل. ويحتمل الدعاء من باب رب يحكم بالحق، طبعا الله عز وجل يحكم بالحق، فهو الدعاء بشيء يعني حاصل. ونحوه الأول هو الأظهر، هو اختيار، لما ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فيه، وهو صحيح يعني قبل مرض الوفاء، إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، يعني يشوف مكانه في الجنة ثم يخير بين زارة الدنيا بين ما عند الله. فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه، ثم أفاق صلى الله عليه وسلم فأشخص بصره إلى سقف البيت، ثم قال اللهم الرفيق الأعلى، فقلت إذا لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا هو صحيح. قالت وكان آخر كلمة تكلم بها انتهى. يعني بعض الناس قد يعترض يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من كان آخر كلامه لا إله الله دخل الجنة، فلماذا لم يكن آخر كلامه لا إله الله؟ فالجواب إن قوله في الرفيق الأعلى، والرفيق الأعلى هم أئمة من قال لا إله إلا الله، نبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهو يريد أن يكون معهم يعني من أهل هذه الكلمة، بل هم أفضل ناس في هذه الكلمة. ثم أيضا يعني لا يشترط أن الإنسان يكون آخر كلام لا إله الله لفظا، ولكن قد يقول الحمد لله سبحان الله، أو يقول كلام فيه رضا وتسليم، فهذا يوافق الكلمة، أن يكون يقدم المبارك في حال الوفاة. يعني ظل رجل يقول له قل لا إله الله قل لا إله الله، فقال له إنك لست تحسن. إن هو إنسان بيبقى أفكار بشديد ويحتاج إلى رفق، فهو لو الميت تكلم بكلام ينافي لا إله إلا الله فهو يطلب منه أن يجدد الكلام بلا إله إلا الله حتى تكون آخر كلامين. ولكن لو قال يعني بعضها كلام فيه رضا، فيه تسبيح، فيه ذكر الله عز وجل، فهو مستصحب معنى هذه الكلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الرفيق الأعلى، فهي موافقة لكلمة لا إله إلا الله، لأنها اختيار أن يموت على ما مات عليه يعني النبيون والصديقون والشهداء. يقول قلت وكان آخر كلمة تكلم بها انتهى. والرفيق في رواية منصوب بأختار رفيق الأعلى، رفيق الأعلى يعني أختار رفيق الأعلى. قال الهيلي في الروض وإنما اختار هذه الكلمة لأنها تتضمن التوحيد الذي يجب أن يكون آخر كلام المؤمن، لأنه قال تعالى الذين أنعم الله عليهم، من النبيين والصديقين والشهداء. وفي الفاتحة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصراط هؤلاء الذين أنعم الله عز وجل عليهم هم أهل لا إله إلا الله، وهم أهل الصراط المستقيم، وهم أهل لا إله إلا الله. وهذا يقتضي أن المراد من حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله أن يكون بلفظ كلمة التوحيد أو معناها، قولها رضي الله عنها مات بين حاقنتي وذاقنتي. قال ابن ملقن الحاقنة الوهدة المنخفضة بين الترقوتين، هو في أعلى الصدر بين الترقوتين، هذه الحاقنة، والذاقنة الذق أو طرف الحلقوم الأعلى. لي أيضا نقرأ في الذقن وضعها. وباقي حديث واحد يعني في السواك يعني قصير ننتهي منه حتى ننتهي من الكلام عن السواك. حديث 20 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستاك بسواك، قال وطرف السواك على لسانه يقول أع يعني كأن كأنه يتقيأ يعني كأنه بيتسوك على اللسان. وقلنا هذا يكون تسوك لطيف على اللسان وسقف الحلق بالطول وليس بالعرض كالأسنان، فده يدل أنه كان يدخل السواك يعني إلى آخر اللسان يعني حتى يكاد أن يتقيأ. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستاك بسواك، قال وطرف السواك على لسانه يقول أع أع، وفي رواية أع أع يعني فتح الهمزة، وفي رواية ع يعني بالعكس الإيه الـ يعني الـ عكس الحروف يعني، والسواك في فيه كأنه يتهوع. روى الحديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه واسمه عبد الله بن قيس بن حضار، ويقال حضان الأشعري معدود من أهل البصرة أحد أكابر الصحابة ومشاهيرهم. ذكر ابن أبي شيبة أنه مات سنة 44 وقيل 42 وهو ابن 63 سنة. روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 360 حديثا. قال الحافظ ما ملخصه قوله بضم الهمزة وسكون المهملة كذا في رواية أبي ذر، وأشار ابن التين إلى أن غيره رواه بفتح الهمزة. ورواه النسائي وابن خزيمة عن أحمد بن عبدة عن حماد بتقديم العين على الهمزة، والرواية الأولى أشهر طبعا ما في الصحيح والصحيح. وإنما اختلف الرواة لتقارب مخارج هذه الأحرف الهمزة والعين، وكلها ترجع إلى حكاية صوته إذا جعل السواك على طرف لسانه طبعا في الداخل يعني، كما عند مسلم والمراد طرفه الداخل كما عند أحمد يستن إلى فوق. ولهذا قال هناك أنه يتهوع، والتهوع التقيؤ أي له صوت كصوت المتقيؤ على سبيل المبالغة، ويستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولا، أما الأسنان فالأحب فيها أن تكون عرضا. وفي حديث مرسل عند أبي داود وله شاهد موصول عند العقيلي في الضعفاء، وطبعا المرسل أيضا ضعيف، فلعله يقول أنه إيه يتأكد هذا المرسل الحديث ضعيف بآخر موصول ولكنه ضعيف يعني في رواه العقيلي في الكامل في الضعفاء. وفيه العقيلي في الضعفاء وفيه تأكيد السواك وأنه لا يختص بالأسنان، وأنه من باب التنظيف والتطهير لا من باب إزالة القذرة، وإذا قلنا يكون باليمين ويكون في محضر الناس لكونه لم يختف به وبوابوا عليه استياك الإمام بحضرة رعيته. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.